السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الدخول، يعني دخول الزوج بزوجته. إذا أراد الرجل الدخول بزوجته سن له إعلان النكاح، سن له إعلان النكاح لما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وفي هذا الحديث إشارة إلى إعلان العقد بجعله في المسجد وإعلان الدخول بضرب الدف. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصحه عن محمد بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت، يعني دفا. فقال له محمد بن حاطب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت بالدف. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات. والضرب بالدف والغناء المباح للنساء مستحب في الزواج، فقد زفت عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد بن زرارة وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يكون معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه أحمد والبخاري. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: دخلت على قرضة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. رواه النسائي. ويستحب للزوج إذا دخل بأهله أن يصلي ركعتين ويأمر زوجته فتصلي خلفه ويدعوان بالمأثور. ومنهما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد روى أبو وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني تزوجت جارية بكرة، وإني خشيت أن تفركني، يعني تبغضني. فقال له عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، يكره إليهما، فإذا دخلت عليها فمرها فلتصلي خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم. فقال: قال عبد الله: قل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. رواه الطبراني. ورجاله رجال الصحيح. ويجوز أن يدخل الرجل بزوجته نهارا أو ليلا. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ضحى. رواه البخاري ومسلم. ويجوز أن يدخل بها في بيت أهلها أو في بيته، وإنما يدخل بها في بيت ساتر يحفظ أسرارهما. وينبغي للزوجين ولأوليائهما الاقتصاد في نفقات الدخول وتوابعها، والحذر من التبذير والإسراف، فإن المبذرين إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. والله تعالى لا يحب المسرفين ولا يرضى عن نفقاتهم. وإذا تأملنا أحوال كثير من المسلمين وجدناهم يتسابقون إلى الإسراف في نفقات إقامة حفلات الزواج، ويتبارون في ذلك. ومن مظاهر ذلك: أولا، إقامة حفلات الأعراس في صالات الفنادق وبيوت الأفراح مع إمكان إقامتها في البيوت والاختصار فيها. ثانيا، الإسراف في ولائم الزواج، حيث يصنع فيها ما لا يؤكل نصفه ويكون مآله إلى القمامات. ثالثا، السفر إلى الخارج بعد الزواج، وإنفاق الأموال الطائلة في السياحة. وقد اعتاد بعض الناس قضاء الشهر الأول بعد الزواج، الذي يسمونه شهر العسل، في الفنادق الغالية خارج الوطن، مما يضيع بسببه أموال يمكن أن تعود على الأمة المسلمة بالخير الكثير، بدلا من إنفاقها فيما يعود على أهل الكفر والفسوق بالأرباح الطائلة. رابعا، ما اعتاده بعضهم من التكلف في الهدايا بعد الرجوع من السفر الذي يعقب الزواج، حيث يكلف الزوج نفسه أشياء قد لا يستطيعها، يقدمها هدايا لأقرباء زوجته وأقربائه. وأكثر هذه الهدايا لا ينتفع بها أحد، بل تضيق بها مخازن البيوت، ثم يبحث عن طريقة للتخلص منها. خامسا، في بعض حفلات الأعراس يتبارى أهل الزوج وأهل الزوجة في تقديم من يرقص تحت دف الزواج، ويقدم كل من رقص مبلغا من المال إلى من يقوم بضرب الدف، حتى يجتمع لها في هذه الليلة ما لا يجتمع للطبيب الماهر ولا للمهندس الحاذق. سادسا، تعتاد كثير من النساء في حفلات الزواج أن تخرج بثوب لم يسبق لها أن لبست، وربما لبست في مناسبة واحدة أكثر من ثوب، إذ تغير لباسها بعد فترة في ليلة العرس. وإذا كان ذلك دأب بعض من النساء، فما ظنك بحال رجل متوسط الحال عنده زوجة وثلاث بنات، كل مناسبة هن في حاجة إلى ثياب جديدة. إن هذا الرجل لا يفرح بمناسبات قرابته، بل إذا سمع ذلك دق قلبه ووجل، لأنه وحده هو الذي سيرهقه الدين ويتألم لقلة ذات اليد. ونذكر في آخر هذا الحديث بآية وحديث في ذم هذه المظاهر التي تخالف منهج الإسلام في الأعراس. أما الآية فقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النساء، حيث قال: أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. وبهذا أكتفي في هذه الحلقة، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.